أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. يا أيتها صل على الحبيب اللهم صل على حاضر الدنيا وارزقني في عبادي وارزقني جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تقول بسم الله الرحمن الرحيم زي هيك كده بعض بسم الله هذه اول مره يحيى خوب كده اللهم صل على الحبيب الله لا اقسم بذا دي احلى كمان واحد اسمعه في وقت كمان مرة تاني كمان انا ابو خليل حياه المراه المراه ابو خليل ربنا يرضى عليك يا رب يا رب لقد خلقنا الانسان في كبد لا أقسم بذا لقد خلقنا الإنسان في كبد المتبعي والطلبة وسمك قريبة ويفر على بيت جواك برضو الله يرحمه يا سيد رحمة الله عليه الله يرحمه أيحسب أن لن يقدر عليه أحد لا يقدر عليك يا الله يقول أهلكت مالا اللهم في شر السن يا رب يا رب يا رب يا رب الله اوه يا جماعه كل شيء كل شيء كل شيء يتيما يتيما يتيما يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسرابة قول الله يرضى عليك برضا قول يا شيخ قول طلع الحبيب نزل فتحة شمال أو مسكينا ذا مقربة بك على حديثك والله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر بسم الله.